السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، الكذب عند الأشاعرة لا ينتهي، فمن آخر ما قرأته لهؤلاء الكذبة أريد أسألك عنه حفظكم الله. يقولون أن الشافعي ومالك، ولا شك أن هذه فرية، يقولون أنه كان على التفويض، وهذا الذي أريد أسألك عنه المسألة الآتية يا شيخ. يقولون أنه يقول الشافعي رحمه الله والإمام مالك هكذا يقولون، أنه يقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هل هذه صحت أولا عن الشافعي ومالك حفظكم الله؟ هذا أولا، بارك الله فيك. المسألة الثانية شيخنا الذي يعني أريد أيضا أسألكم عنها، وهي يقولون هؤلاء الكذبة أن أهل السنة لما يتكلمون عن الاستواء يشبهون استقرار الله عز وجل أنه استقر على العرش، يشبهون أن أهل السنة يشبهون هذا بسفينة نوح. وطبعا هذا أنا ما مر علي، لكن أريد أسألك يا شيخ ما صحة ما ينسبوه هؤلاء على أهل السنة؟ السلام عليكم ورحمة الله. لا، لم يصح ذلك، لكن روية أنه يقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله ومراد رسوله، يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية مثل هذا في الصفدية، وقال يعني هذا غايته، يقوله العامي الذي لا يدري عن شيء يقول مثل هذا، لأنه لا يدري ما يعني لم يحقق المعاني أو يفهم، فيقول آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسوله. يقول لأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولو لم يفهم معانيها، عليه الإيمان. يقول وأما أهل العلم الراسخين فيعرفون المعاني ويؤمنون بالمعاني، ولكن الذي يكلونه إلى الله عز وجل الكيفية التي لا سبيل إلى العلم بها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يحيطون به علما، هذه في الكيفية التي لا يقطع الطمع في إدراكها، لكن المعنى يثبتونه، هذا المعنى ثابت، ويميزون بين الصفات كما جاء، يعرفون الوجه أنه غير اليدين، اليدين غير الساقين وغير القدمين وهكذا، والرحمة غير الوجه والرحمة غير القوة والقوة غير النعمة وهكذا، يفرقون ويفهمون الكلمات. ومن لا يفهم هذه المعاني فهو مسكين، يعني إما أنه بليد في الفهم أو أنه من هؤلاء الذين يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، والله المستعان. وأما الاستواء فقد جاءت المعاني عن السلف فيه أنه علا وارتفع وصعد وأيضا استقر، جاء هذا معنى علي بن مبارك وغيرهم، وهذا من معاني الاستواء. ولكن عبارة الاستواء هذه من الألفاظ التي جاءت في كتاب الله، وهي غاية في الكمال، والتي لا يمكن أن تشرح بكلمة، تشرح بكلمة طويلة، لأن كلمة استوى معناه أنه بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه واستقراره على عرشه، بلغ الغاية والمنتهى في ذلك، لأنك تقول كما في كتاب الله عز وجل بلغ أشده واستوى، يعني الإنسان استوى يعني بلغ الأربعين من عمره وهو تمام نضجه وتمام كماله، ما بعده إلا النقص. وكذلك يقول الله عز وجل استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، استوى على سوقه يعني الزرع، استوى على سوقه يعني بلغ النضج والتمام، ليس بعده إلا الحصاد، لا يرتفع ولا ينمو أكثر من ذلك، خلاص استوى الزرع يعني. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره، يعني إذا ركبتم دوابكم واستويتم عليها وبلغتم الغاية في جلوسكم واستقراركم عليها قولوا هذا الدعاء. وكذلك قولهم في سفينة نوح قول الله عز وجل استوت على الجودي، يعني استقرت وبلغت الغاية والمنتهى في استقرارها وثباتها على جبل الجودي بعد الفيضان. وكذلك جاء في اللغة تقول استووا للناس يعني خلفك، يعني قوموا وارتفعوا وقفوا وصفوا. وكذلك يقال استوى الطعام، يعني بلغ الغاية في النضج والتمام، ليس بعده إلا الاحتراق، ليس بعده ارتفاعا أكثر من هذا، فهو بلوغ الغاية والمنتهى في الشيء، هذا معنى استوى. فلما يضاف إلى العرش يعني بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه واستقراره على العرش. لعل في هذا كفاية يعني في شرح الاستواء.